أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها قد خالت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام Thank you. وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام والله لا يحب الظالمين وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك والله لا يحب الظالمين وليمحص الله أم حسبتم دی. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد ومن ينقلب

ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدمنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأنزل الله ثواب الدنيا ويحسن في عملك عشان ما نتكلمش اللي سمع القران العظيم ده بهذا الصوت العظيم والمقام ده بالذات خطير قوي وارجوك تكتر منه ارجوك يا حاج محمد ابوس ايدك ارجوك ده بالذات تكتر منه ارجوك ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في وانصرنا على القوم الكافرين والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله.